ذاتي وننطق بالاثنين الشهادتين وبلا حول ولا قوة إلا بالله إن الله من الوكيل لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر. هذه العبارات الدينية من الواجب أن نقولها مرة شهيرة وما وراء ذلك من غير من النوافل. ليس المقصود الثلث من مثل الشهادتين حيث الوجود ولكن حيث شدة النطق الشهادتين في الإيمان. يا ترى هل نطق الشهادتين جزء من الإيمان أو شرط في تحقق الإيمان؟ وإذا كان شرطا يا ترى هل هذا الشرط من أجل انتظار الأحكام الدنيوية على ما نطق بالشهادتين؟ وهل النطق بالشهادتين يتعلق بكل المسلمين أم يتعلق بكافر فلسطيني دخل في الإسلام حديثا؟ هذه المسائل كلها تكون في قال ونطق فيه الكل بالتحقيقين الصفحة 242 يقول وفي نطق الشهادتين للقادر عليه للقادر على نطقه ذلك أن الأفراد ليس بقادرين على نطق الشهادتين فالحكم إذن ينصب على من قدر على أن ينطق بشهادتين. وقع الاختلاف بين العلماء في النطق بالشهادتين للقادر عليه. موضع الخلاف قد ندخل فيه يتعلق بالكافر الأصلي الذي يريد أن يدخل في الإسلام حديثا. يا ترى هل يشترط في حقه أن ينطق بالشهادتين أم أن إيمانه لا يقبل إلا إذا نطق حيث أن النطق جزء من الإيمان؟ هل هو شرط أم شطر؟ هل هو جزء من الإيمان النطق أم أنه شرط في صحة الإيمان في قبول الإيمان؟ هل هو علامة على أنه قد آمن بأن الإيمان تصديق؟ الإيمان مكانه في النطق أو القلب؟ يقول وموضع خلاف لكن موضع خلاف أو هذا خلاف كافر أصلي يريد الدخول في الإسلام. طيب ما خليت لكافر؟ المسلمون وأبناؤهم هل هذه المسألة تتعلق بي؟ قال لا تتعلق بي لأننا مسلمون الحمد لله وإنما نطق بشهادتين يأخذ حكمه الفقهي كأن يأخذ حكمه في الصلاة أو يأخذ حكمه الفقهي كأن يأخذ حكمه حينما يرجد وراء المؤذن حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو حين ذكر أن تذكر الله كما ركعنا ونقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لذلك يقول أما أولاد المسلمين فمؤمنون قطعا. يعني معنى لو أن لك ولد نتكلم عن أحكام الآن الصلح لا نتكلم عما ينبغي الأحكام الصلح. يقول لو أن ابن مسلم شفع الإسلام في سنة أبويه إلى أن مات نفترض أنه ما نطق ولا مر بلا إله إلا الله محمد رسول الله إذا كان قلبه قد انعقد بحقائق الإيمان فهنا يكون قد ترك شرطا لإجراء الأحكام الدنيوية. قال ومع ذلك حيث إنه من أبناء المسلمين لا يطالب بمثل هذا الشرط حتى نجري عليه الأحكام. هو من فلان هو من أسرة مسلمة والأصل بقاء الأمر على ما هو عليه ذات يقوص منه قطعا وتجري عليه الأحكام الدنيوية ولو لم ينطق بالشهادتين طوال عمرهم. إذن عندنا كافر قصدي جزء نذكر هذا يشترط في حقه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فبوابته إلى الدخول بالإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما أبناء المسلمين فمؤمنون قطعا ونعاملهم معاملة المسلمين نرثهم ونورثهم ونصلي وراءهم ونسلهم إذا ماتوا في مقام المسلمين ونتعامل معهم وصف أحكام الشريعة على أنهم مسلمون. والأخرى لا يطالب من الصيف لماذا؟ لأنه لا يقدر عليه لعدم تمكنه من ذلك. وكذلك الآن حالنا الحالة إنسان آمن يعني هو أعلم أنه آمن لكنه لما ينطق بشهادتين هما أو مؤمن نعم مؤمن لأن نطق بشهادتين ليس جزءا من الإيمان وإنما علامة على الإيمان. فمن احترمته النية قبل أن ينطق بالشهادتين، قبل أن تقيمها، هذا مؤمن ويدخل في مقام المؤمن ولو لم ينطق بالشهادتين. لكن إذا دخل الإحسان يعني وأعلن أنه أسلم ولم ينطق بالشهادتين، ثم أعطي وقتا يمكنه فيه أن ينطق بالشهادتين، هذا أمره سنحكم إن شاء الله. يقول: وكذلك من احترمته المنية، احترمته يعني أخذته في المنية، يعني ماذا؟ قتل نفسين من غير تراحم، هو قال أنا أسلم، أنا أريد أن أسلم، أنا مسلم، لكنه ما قال يا الله محمد رسول الله ثم مات، هذا أيضا فهو مؤمن عند الله تبارك وتعالى، بخلاف من تمكن من النطق وفرط. من تمكن وفرط ماذا لم ينطق بشهادتين؟ إذا كان لم ينطق بشهادتين اتباعا فنحن نعامله على أنه كافر، لأنه أبى أن يقول قل لا إله إلا الله في نجاة محمد رسول الله، قال هو لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنعتبره مؤمنا. هذا من رفض النطق مع تمكنه منه، مع وقوع الوقت أو وجود الوقت الذي يمكنه فيه أن ينطق بالشهادتين، فهذا يعتبر مفرطا ويوجع فيه. يا ترى إذا أبى ورفض هذا ليس فيه، وإذا كانت له أعذار يفترض أنه خاف أن ينطق بالشهادتين لأجل يعرف أهله وهو نصارى أو يهود أو كذا أو كذا فيؤذونه، لكنه بينه وبين الله تبارك وتعالى هو مؤمن وأبى أن ينطق لا لباس، وإنما خوفا على حياته لتهديد معين ما، وهذا مؤمن أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا بد بين الآن من صحابه ولا بد من لفظ أشهد، يعني الله واحد ومحمد رسول، هل يكتفى بهذا؟ قال لا بد من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا بد من لفظ أشهد ثم تكريمه، أيصح أو أيكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال ينبغي أن يأتي بلفظ أشهد وبلفظ يكرر هذا اللفظ مع التوكيد ومع الإقرار بلسانه، وإن أتى بمراد فكره، لو قال أعلم أن لا إله إلا الله وأعلم أن محمد رسول الله، قال لا بد من أشهد. لماذا؟ قال لأن اللفظ تعبدية، أشهد بمعنى أعلم، أشهد بمعنى أقر وأعترف، بمعنى الإقرار، بمعنى الإعتراف. لكن لو قال أقر أن لا إله إلا الله، أقر أن محمد رسول الله، قال يكون بحيث مضبوطة، لكن يكون قد فرط بلفظين جاءت من الشريعة. يقول وإن أتى المرابط عنده لما فيه من معنى التعبد، هذا لفظ أشهد فيه معنى التعبد، ولا بد من ترتيب بين الشهادتين، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هل يصح أن يقول أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله؟ فكيف المضمون صحيح؟ عبر عن الثاني ولكنه أبى أن يقول، لم يرفض اتباعا أبو طالب، قال على ملة أبيه على ملة رجاله، يعني أكد النزعة التي كان عليها أجداده من الشرك، فهي تماما الموضوع، فإباؤه هنا جعله خارجا عنه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا بد من الترتيب بين الشهادتين والموالاه، يقول من ولا يقول عند الصبح أشهد ولا إله إلا الله عند المغرب أشهد أن محمد رسول الله. إذا لا بد من له أشهد ولا بد من تكرار لفظه. الإتيان بمراده يكون قد أسقط لفظا تعقدتنا به الشريعة ولا بد من الترتيب بين الشهادتين ولا بد من الموالاة. هل يشترط أن يأتي بالواو بين الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو يكتفى بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله؟ قال ولا يشترط الإتيان بحرف العطف. هذه الصورة واضحة إن شاء الله كما تعلم. بارك الله فيك. قال الأعجم كما ينبغي عليه أن يتعمق أو أن يحفظ الفاتحة ولو كان في لسان عربي وهو لسانه لسان أعجمي، كذلك ينبغي حتى إذا صح الدخول في البداية. نحن نتكلم أيضا عن كافر أصلي سفر الإسلام، أما أبناء الباكستانيين المسلمين، أما أبناء الإيرانيين المسلمين، أما أبناء الهنود المسلمين، قاضي فهؤلاء نعم. بارك الله فيك. قال عند الدخول ينبغي أن يلقن أشهد أن لا إله إلا الله كما نقول الله لا إله إلا الله هذه الاعتبار العربية، هذا الأصل. وإن كان سيأتينا فتوى بعد قليل يستحق بذلك، ما أعتقد جاء فتوى، لكن هنا نحن نقول يلقن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإن كنا قبل أن نلقنه ينبغي أن نعرفه مضمون، لأن ليس الموضوع موضوع شكل فقط. نحن نقول بأن عقيدتنا مبتناة على توحيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو رب العالمين، نعطيه التصور الصحيح عن ذات الله عز وجل وعن صفات الله تبارك وتعالى. وإذا كان ممن يعتقدون نبوة الرسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للعرب وحدهم كبعض الفرق، نقول لا بد لك من أن تعتقد عموم رسالات الإسلام. إذا كان ممن يعتقدون قدم العالم قبل أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ينبغي أن يعتقد حدوث العالم، إلا يتعارض ما اعتقده سابقا مع ما سيعتقده لاحقا، لأن قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ليس فيه من الصورة المباشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين. إذا كان يعتقد وصوص رسالة صلى الله عليه وسلم يعلم عمومها، وإذا كان يعتقد قدم العالم يعلم أن العالم حد. إذا قبل أن ألقنه الشهادتين باللغة العربية ينبغي أن أعلمه مضمون كل شهادة من هاتين الشهادتين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وأنه جاء برسالة شاملة عامة، وأن الآخرة فيها جنة وفيها نار، يعني يعلم أصول العقيدة. ثم نقول الدخول في هذه العقيدة من بوابة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم على ذلك تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. افترض أنه ما استطاع أن ينطق باللغة العربية فلينطق بلسانه، هناك فتوى لأنه ينطق بلسانه شرط أن يكون ما قاله بلسانه يتطابق مع مفهوم أشهد أن لا إله إلا الله للغة العربية، ولا بد من اعتراف هذا المعنى الذي لرسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب أيضا. من قال أشهد أن محمد رسول الله وهو يعتقد أنه العرب وحده أصبح الشهادة أن محمد رسول الله، لأن معنى رسول الله كما يريد الله عز وجل كما تقرر في النصوص. لذلك إذا كان يعتقد اختصاص رسالته من العرب، إذا كان يعتقد اختصاص رسالته من بعض العرب ينبغي أن يعتقد عموم رسالته مع نطق بشهادته. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين جمع عالم ويدخل فيه العرب والعجم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نصان يؤكدان عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ثم العموم عموم رسالته ليس لزمن واحد، لكل من الأديان حتى ليس الله عز وجل أظن عليها، يعني ليست هناك رسالة ناسخة لإدركات رسول الله هي ناسخة لكل رسالات السابقة شريعته عشرة نسخت كل الشرائع السابقة وما جاء به من عقيدة جاء بعقيدة تؤكد العقائد التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في كتاب حديثه من الأحاديث الصحيحة عن صلى الله عليه وسلم تؤكد عموم رسالته: فضلت على الأنبياء بسر وأعطيت جوامع الكلم. يعني أعطي صلى الله عليه وسلم قدرة على البيان حيث يعبر بكلمات قليلة عن معان غزيرة وكثيرة. فهو صلى الله عليه وسلم قليل عدد الحروف كثير عدد المعاني. جوامع الجامعة والجامعة الكلمة التي قل عدد حروفها وكثر عدد معانيها. ومن هنا يجيء النص عن صلى الله عليه وسلم مثل لا ضرر ولا ضرار، فإذا به يؤصل قاعدة شرعية يدخل فيها أحكام لا تعد ولا تحصى يجريها من حفظه الله عز وجل بالقدرة على الاستنباط والاجتهاد. ويقول: ونصرت للرعب. الرعب سلاح، سلاح يسلطه الله تبارك وتعالى لصالح المسلمين الذين هم مع الله عز وجل ضد أعداء الله عز وجل. ونصرت للرعب. عمر رضي الله عنه كان يجلس في موقع وهو قائم تحت الشجرة في ضاحية المدينة، وقيصر وكسرى يتجفان رعبا منه. ونصرت بالرعب لأنه على قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأقيل في الغنائم، كانت الغنائم في السابق بعد الغزوات أو في بعد نهاية المعارك مع أعداء الله تبارك وتعالى تجمع الكسرى. هنا وأقيل في الغنائم. أيضا وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا يصلي حيثما تيسر له أن يصلي، وطهورا إذا فقد الطهور الأول الذي هو الماء يتيمم بصعيد من الأرض طاهر. وأرسلت إلى الخلق كافة وأنا كافة. وقلت نبيا نبي يدل على أنه لا رسالة تابعة لرسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونزول المسيح عليه الصلاة والسلام. علامة علامات الساعة الكبرى نزوله ليصدق الإسلام الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل ليصدق القرآن والسنة، لا ينزل بصفته رسولا وإنما ينزل بصفته منسبا لشرع الله عز وجل الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الآن انتهينا ممن يعتقدون خصوص بعثته ويريدون أن يسلموا. هو أعجب الإيمان على هذا ويعتقد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن لا الرسول صلى الله عليه وسلم يجبر أيضا. وحيث أثبت له أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة من أمسه ينبغي أن يتخلى عن الحديث من أجل أن تصح الشهادتان. وإذا كان كافرا في اعتقاد قدم العالم مثلا فلا بد من رجوعه عنه، يعني هذا الكون مخلوق لله عز وجل بدأ بفترة زمنية قبل أن يبدأ لم يكن، لم يتصف الله تبارك وتعالى صحيح قال: كان الله ولم يكن شيء معه. وما تقدم من الشروط المتعلقة الآن، يعني قال شرط أشهد وشرط التكرار وشرط الموالاة، هذه الشروط المتعلقة بتحديد لفظ الأشهد مبني، هذا الشرط شروط سابقة على المعتمد في مذهب السادس الشافعية. اعتمد السادس الشافعية ما قررناه الآن من حيث لفظ نفسه. لذلك لو أتى بالشهادتين بالعجمية لصح إسلامه إن كان بالأعجمي، لو أتى بمعنى الشهادتين لصح إسلامه وإن أحسن العربية. فلو أنه أحسن العربية أيصح أن يأتي بالشهادتين بلفظ الأعجمي؟ يصح ذلك، قلنا هذا المعتمد الثابت فقط. وخالف الأبي شيخه ابن عرفة من المالكية فقال: لا يتعين القول بأشهد، بل يكفي كل ما يدل على الإيمان. المهم أن يكفي بما يدل على أنه لا إله إلا الله، والمهم أن يقول بلسان هو ما يدل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال الله واحد ما تلاته محمد رسول كتبه، وتابعه بعض التابعين على هذا وهو ابن حجر والنووي، يعني يصح أن يأتي الإسلام يعني، لكن ما قررناه هذا أولى، إذا أتى به هذا هو مفروض. قال مصلي في شرحه: الصوم الأول أولى بالتعويل عليه. لكن هل نقف حجر عشرة أو هل نغلق الباب أمام من لا يفتن؟ قال لا مانع. لذلك ماذا قال العلماء؟ إذا دخل الإسلام عنده فرص أجل فرص الذي يكون صلاة ونقف الإسلام حديثا، ماذا نعلمه؟ معلمه الصلاة. طيب هو ما يعرف شيئا. قال إذا استطعنا أن نعلمه الفاتحة فيها ونعمة إلا إيه من الكفر، واستطعنا أن نعلمه الدعاء بمقدار الشافع بمقدار الفاتحة، دعاء بمقدار الفاتحة والله فيها ونعمة، لن يستطع الفاتحة أن يحفظها ودخل عليه وقت ويبنته الصلاة ما استطاع، نعلمه الدعاء قال ما استطاع، نعلمه بعض الدعاء لن يستطيع، لن يقف يأتي بحركات الصلاة وليس ما يفعله الفاتحة، لأنه لم يستطع. الأفضل أن يعلمه الفاتحة، إذا لم يتم التقاطها سبحان الله زكاته ما تعرفه ما تعرفه فلا مانع يعلم دعاء مقدارها حتى يتعلمها. قال المصنف: كنا القول الأول هو الأولى بالتعويل عليه، يعني أن يأتي بلفظ أشهد وأن يكرر إلى آخره بالتحديث، يعني النطق بالشهادتين فيما يتعلق بالكافر القسطنطيني الذي مر معنا ذكره أهو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه أم شطر حيث إذا لم ينطق ما صح إيمانه؟ يقول متلبسا بالتحقيق، يعني حقق العلماء في هذه القضية فأتوا بالأدلة التي ترجع إلى المستندات والمصادر الفقهية من القرآن والسنة وأقال العلماء من أجل أن يحققوا في هذه القضية، وهو الإثبات بالأدلة القائمة على دعوى كل من الفريقين، فيكون التقدير وفي النطق بالشهادتين في جهة اعتبار مدخلية النطق في الإيمان الاختلاف، الاختلاف متلبسا بأدلة، يعني أنا حينما أقول شطر ينبغي أن آتي بدليل، وحينما أقول شرط ينبغي أن آتي بدليل، وفصل الخلاف بقوله، أين فصل الخلاف هذا؟ في البيت التاسع عشر التالي، ماذا يقول في هذا البيت؟ فقيلة، الآن سيطرأ علينا هل النطق شرط أم شرط؟ شرط شرط شرط أم شطر؟ هل هو شرط وما معنى شرط؟ أم هو شطر وما معنى شطر؟ والذين ذهبوا إلى الشرطية عندهم أدلة، والذين ذهبوا إلى الشطرية عندهم كذلك أدلة، ما يقول الشيخ رحمه الله؟ فقيل شرط كان العمل، العمل ثمر الإيمان، أيمكن أن يوجد إيمان دون عمل؟ حيث الإنسان نظري يمكن، وإن كان الإيمان إذا رسخ لابد أن ينكر عمله، ولذلك جاء كثيرا في كتاب الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليدل على أن التلازم قائم بين الإيمان وبين العمل الصالح. نحن لا نفهم في هذا، نفهم هل حقيقة الإيمان هي نفسها حقيقة العمل؟ هلا العمل له مفهوم والإيمان له مفهوم آخر، العمل له محل والإيمان له محل آخر، أين محل الإيمان؟ القلب، وأين محل العمل؟ الجوارح. ولذلك لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: فأخبرني يا محمد أخبرني عن الإيمان صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر. طيب يكمل يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت حيا سبيلا. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى، إلى آخر الحديث. ما الشاهد هنا؟ سألوا عن الناس الإيمان تصديق يستتبع امتيازا واتزانا وإعانا، الإسلام عمل، أين مكان الإسلام؟ الجوارح. هل من صلة بين أعمال الجوارح وأعمال القلب الذي هو صدق؟ نعم، كلما اشرق نور اليقين في القلب انعكس على الجوارح نشاطا وهمه وعملا، وكلما ازالت الجوارح نشاطا وهمه وعملا واستنارت انعكست على القلب كثيرا. واذا حلت الهدايه قلبا نشطت للعباده الاعضاء. اذا اشرقت عليك انوار اليقين رايت الاخره اقرب اليك من ان تفعل اليها. الاصل قلب، ويستدفع هذا الاصل ان تعمل الجوارح وفق التصور الذي استقر في القلب. اذا هنا قوله شرط، يعني يشترط النطق مثل ما يشترط العمل، شرط كالعمل. وقيل رحى هذا بل شطر. اذا قلنا شطر معنى ذلك انه اذا لم ينطق ما صح ايمانه، لان جزء منه على الجسم وجزء منه في القلب. فحيث جعلناه شطرا يعني جزءا نصفا، فذهب على انه قسم في القلب قسم على الجسم. اذا اسقط القسم اللسانيه ما صح قسم الاخر. وقيل شطر، والاسلام اشرحنا بالعمل. إذا انطرح في هذا البيت سنفعه الآن إن شاء الله. يقول شطر شر يعني ألق شر، مثل ماذا؟ مثل عمل. الرأي الآخر اللي هو شطر يعني جبل. والإسلام يشرح لنا بعمل هذه القضية الثالثة. فلنأخذ فقط الشر. فندخل الآن في مصطلحات أصولية شر، يعني باختصار الشر ما قام به الشيء ولم يدخل في نهيته. الشر ما قام به الشيء ولم يدخل في نهيته. الركن ما قام به الشيء ودخل في نهيته. ما معنى ان الشر ما يقوم به الشيء ولم يدخل في نهيته؟ قال الوضوء شرط لصحه الصلاه. هل وضوء من اعمال الصلاه؟ أعمال الصلاة قيام وقعود ركوع سجود قراءة، هل فيها وضوء؟ ليس فيها وضوء. إذا الشرط يتقدم المشروع، يتقدم ما يقوم به الشيء، يكون قبل. فلو صلى دون وضوء لم تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه فقد شرط صحتها. فالشرط على هذا ما تقوم به الصلاة ولا يدخل في ماهية الصلاة، لأن ماهية الصلاة عبارة عن أركان، وأركان الصلاة عددها، ليس في أركان الصلاة ركن يتعلق بالوضوء. إذا الشرط ما قام به الشيء ولن يدخل في حقيقته، في تكوينه، في تفسيره. أما الركن ما دخل، الركن ما قام به الشيء ودخل في ماهيته، القراءة بالصلاة شرط أم ركن؟ ركن. لماذا؟ لأن الصلاة لا تقوم دون قراءة، والقراءة جزء من الصلاة. ما قام به الشيء يعني ما قامت فيه الصلاة ودخل في ماهية الصلاة. بناء على هذا الشرط ما قام به الشيء ولم يدخل في ماهيته. وعلى هذا في ماهيته، وعلى هذا قالوا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط او عدمه. صحيح لا مطلق في القطع انت قلت صار. طيب وإلا قلت انا انت ما توضعي الان هل يصرف اذا توضعت ان تصلي؟ لا يصرف وضوء صحيح. اذا وجد وضوء لا يشرط في وجوده ان تكون قد صليت. قل انا متوضع لكن ما صلى. اذا لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، وجود الشيء الذي من اجله توضانا، ولا عدم هو اصلا. لا يشرط من وجود الوضوء وجود المشروط او عدمه. لكن اذا عدم المشروط اذا لم يكن وضوء يلزم من عدم العدم. لا تصح الصلاه اذا لم يكن هناك وضوء. اذا عدم الشرط إن عدم المشروط. وإذا وجد الشرط لا يشترط وجود المشروط أو عدمه. هذه الفلسفة أو هذا الشرط له علاقة بقولنا النطق شرط. يقول هل هو الشرط صحة؟ عن شرط إجراء الأحكام الدنيوية في التعامل. إنسان ما أعرفه مسلم أو مسلم ما أعرفه وجاء ليتزوج أو زوجه ما هو المشكلة أن أعرف أنه مسلم؟ إذا كيف أعرف أنه مسلم؟ كيف أعرف؟ أعرف من أعماله أو من رسله. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الأصل أن أعتبر أن رسل الله هو الصحيح. اللي قد يكون منافق كله لا علاقة لنا بقلوب نحن. نحن أمرنا أن نتعامل على ظواهر الأمور. ما لم يدركنا من هذه الظواهر الغالب الأصل أن نحسن الظن بالناس. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم رجل يحتاج المساجد فسلموا له الإيمان. وممكن يكون منافق، ممكن يكون منافق، ممكن يكون من الباطنيين، ممكن يكون من المخرجين، ممكن. لكن انا مطالب ان ابحث عن قلبه واشق قلبه، لست مطالبا بذلك. انا مطالب ان اتعامل معه على حسب الظاهر. اذا رايتم رجل يعتاد يعني ياتي معناها اعتياده علامه واضحه على انه قد تحقق من الناس. طيب اذا اخطات الظن انا لست محاسبا. اذا احسنت الظن كانت كفتي حسنه. اذا اخطات انا حيث كان غير منافقا، كان باطنيا، كان هجاما، فلست مطالبا او لست محاسبا على حسن ظني. لا يقول لي الله عز وجل يوم القيامه وانت احسنت الظن خذوه الى النار، الله يحسن ظني لانه كان خطا في كفر السيئات. ومبنى ان نعامل الناس على ظواهرهم. وعلى هذا شرط النطق شرط لاجراء الاحكام الدنيويه من نكاح ومن عقود ومن إمامة ومن صلاة ومن تغسيل ومن تكفين إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالأحكام الشرعية. هذا الذي ذكرته نبدأ به الشرط. أقل الشرط لغة الشرط إلزام الشيء والتزامه. أنا شرط عليك أو اشترط على نفسك أو شرط على نفسك، يعني ألزمت نفسك لشيء وسددته. التزام والتزام. التزام مني إذا شرطت على نفسي أو شرطت على نفسي، والتزام لغيري إذا شرطت عليه. التزام لشيء والتزام واصطلاحا نقصد باللغة التعريف المعجم، نقصد بالاصطلاح التعريف الذي وضعه العلماء للكلمة. الفقه لغة والفقه اصطلاحا، التوحيد لغة والتوحيد اصطلاحا، الشرط لغة والشرط سلاحا. ما معنى السلاح؟ ما يتوقف عليه الشيء. الشرط ما يتوقف عليه الشرط، كتوقف الصلاة على وضوء، كتوقف وجوب الزكاة على متن الصوم وحول الصوم. هل يشترط حتى تجب علي الزكاة أن تملك نصابا؟ هي الأنصب التي حدث الشرع عن عمليتها. لا يشترط أن أخرج إلا إذا ملكت نصاب وحال الحول. يقول ما يتوقف عليه الشيء، أي مشروط؟ ما يتوقف عليه الشيء شرح الشيء لأنه مشروط، يعني ما يتوقف عليه المشروط، ما يتوقف عليه المشروط. مثل قضايا الصلاة، رجل من ذوي الأخلاق الكريمة الفاضلة دعا أصحابه وضع الطعام، قال له وضعته كذا حلف بالطلاق ان لم ياكلوا زرت طالب. هو من ذوي الاخلاق الكريم، هبط انا من ذوي الاخلاق الكريم ومن اولئك الذين فهموا الاسلام واحكام الشريعه حتى انهم وضعوا الطلاق في كل موضع حتى على طريق الطريق. يقول له فضل ما بيقول له عليه الا ما الا ما يفضل، او يريد ان يمنع زوجه، يريد ان يمنعها من فعل الافعال بدل ان يقول لها لا تفعلي فضل او من فعل أو بورا إلى آخر ما هناك العبارات تدل على أنه متغير. لا هو بيقول إن فعلت فأنت كذا. هذه ماذا نسميها؟ شرط. علق الطلاق على شرط. فإذا وقع المشروط وقع الطلاق. فيقول ما يتوقف عليه الشيء أو ما لا يوجد الشيء دونه. ما لا يوجد الشيء دونه. يعني الطلاق مشروط. والوضوء شرط. يجب الصلاة دون شرط. ما لا يوجد الشيء يعني مشروط دون الشرطين. دون أن يكون داخلا في ماهيته. دون ان يكون الشرط داخل في ماهيه الشيء المذكور ثاني في حقيقته او مؤثرا. ما معنى مؤثرا؟ وجد الشرط دون ان يوجد المشروط. ممكن يوجد طبعا انت متوسط غير الثاني قليل، اي لا يلزم ان يوجد المشروط عند وجود الشرط مثل الوضوء والصلاه. فهو على هذا ما يلزم، هذه عباره صراحه، ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، او ما يستلزم نفسه نفي امره، نفيه يستلزم نفي امره، ولا يقضي وجوده وجوده، لا يقضي، خلينا عند الوضوء حتى تتضح الصوره تماما، لا يقضي وجود الوضوء وجود الصلاه، لكن يلزم من نفي الوضوء نفي الصلاه. قال الجوكاني هذه اخر عباره والحمد لله رب العالمين. ماذا قال؟ الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء، ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده، وبهذا يفارق الشرط العله. اذ العله لا بد وان تكون مضطرده ومنعكسه وثبوتيه، ولا تتعدد عله واحده لحكمين. عباره اخيره حرف الجديد لا بد يتعلق بالعله. قال كيف نشرح العله؟ الشرط لا يلزم من وجوده وجود العدم، ويلزم من عدمه العدم. اما العله فهي مضطرده، اذا وجدت وجد المعلوم، واذا عدمت انعدم المعلوم. هي مرتبطه العله مع معلومها ارتباط وجود نفي، فهي منعكسه. اذا انعدمت انعدم، واذا وجدت وجد، وهي ثبوتيه. ما العله؟ حرف عله بحرف الساعه، حركة اليد علم بحركة الساعة. إذا حركة الساعة مرتبطة بحركة اليد، نقول حركة اليد علم وحركة الساعة معلومة. أيمكن أن أحرك يدي والساعة ثابتة؟ لا. إذا ارتبط معلول بعلته، المعلول ارتبط بالعلته بخلاف الشرط. يمكن أن يكون الشرط موجود لكن المشروط غير موجود، وبهذا تختلف العلة عن المعلول. ثم نقطة أخيرة، العلة لا تتعدد، العلة لا تتعدد، بمعنى حركة يد، حركة يد من وراء حركة ساعة، حركة يد مرتبطة بحركة الساعة، ولنا إن شاء الله شرح أفضل. أنا شفت صوت ليك؟ نعم. ثم وجد على قلب مشرك، مشرك يعني عابد بقرة، عابد بقرة وكعب وكثير. السلام عليكم. اليد بارك الله. نعم بارك الله، بارك الله. فالوضوء، الوضوء له فرائض ولو سنن ولو أداب. إذا حققت فرض الوضوء وسننه وآدابه بس الوضوء طيب. إذا انتقض الوضوء أيبقى الوضوء؟ ما يبقى الوضوء. ما معنى انتقض؟ الوضوء بناء، الوضوء بناء انتقض، معك أنت خلت هذا البناء. نلاحظ الوضوء خروج ريح أو قول أو غائط. نلاحظ الوضوء خروج بول أو ريح، ريح أو غائط، هذه النواقض. أو خروج دم عند السادة الأحناف، يعني جرح خرج منه دم، أو قاء من الفم، قاء من الفم انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. هل ترى أو نام غير متمكن؟ نعم. أنا الآن لو نمت ما بتقضي وضوئي، أما لو أنه توكل على الله مستلقي انتقض وضوؤه، لأن النوم هو النوم في الأصل ليس نافضا، لكن ما يستلزمه النوم. قالوا العين وكاء السهم، العين وكاء السهم، يعني إذا كانت نار في العين انفلت الريح، ممكن يقول إنه ريح وما يدري، لكن الا اذا وضع مراقبين قلنا لا نضع مراقبين وشرع باكر المسكري هذا متى ما نام. اذا النوم النوم لغير المتمكنين خروج شيء من احد السبيلين سواء صور او جبر مع ذلك تنقض عند كان الاحناف الانسان الكامعين فيما اذكر لم تقض وضوءهم لخروج الدم. هل في نواة وضوء او الذي ذكره الفقهاء رضي الله عنه هل المطابقة احسن وضوء؟ قال لا. لكن قال اذا قال الشعر من النوع الهابط يستحب له ان يتوضا يعني ما ينقض وضوء. اذا كذب يستحب له ان يتوضا اذا كذب يستحب له يعني هل كذب ينقض وضوء؟ لا ينقض وضوء. وسلامه بالتالي مطابقة على ذلك المشرك لا ينقض وضوءه. ليس من نواقض الوضوء ان يطابق مشكلة المشرك ليس من نواقض الوضوء. لكن إذا نقول له ادعوه إلى الله عز وجل حتى أن تكون هذه المطابقة مقبولة يعني مغيبيات. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم من الأصابع تصحبك ودع جمعنا فجمعا مطلوبا تفرقنا بعد تفرقا مباركا مقبولا عندهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا منا وكافئك في كل شيء وانشر الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.